بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام إلى بيان منازل معسكرات المشركين ومنزل معسكر المسلمين وما أوقع الله سبحانه وتعالى بين بني قريظة وقريش من جهة، ثم نبهنا على ما كان من النواحي الفكرية وما جاء في قصة نعيم بن مسعود، سواء كان توفيق من الله لهذا الصحابي الجليل أن حقق قوله صلى الله عليه وسلم ثبت عنا، أو كان بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلي، وهو رجل كما تقدم لا يكتم حديثا، ودعاه وقال له إن بني قريظة أرسلوا إلي ليصالحوني على أن أرد بني النضير إلى دياره، اكتم عني. فذهب نعيم حالا وأخبر قريشا بذلك، وكذلك غطفان. وفي هذا من التخلخل بين الفريقين ما يوحي إلى قريش بأن نقض بني قريظة العهد مع رسول الله إنما هو بتدبير من رسول الله، إذن لا يأمنون جانبهم ولا يركنون إليهم فيقع النزاع. من هذا القبيل أيضا، وكما أشرنا، إن القائد المحنك المظفر يقاتل بكل سلاح، ومن ذلك معرفة نفوس الناس ورغباتهم والدوافع. وقد أشرنا إلى أن دوافع الفريقين من جانب المسلمين معروفة ما هي، ومن جانب المشركين هناك من جاء حمية لدينه على ما هو عليه كقريش، وهناك من جاء مستأجرا على تمر خيبر سنة، وهم غطفان. من هذا المنطلق استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ الدخول على النفوس من باب رغباتها. لما اشتد الأمر على المسلمين، اشتد الأمر حتى على الكهرب، مما اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العدو من طريق رغباته وتحقيق إرادته، لما كانت غطفان إنما جاءت على وعد من حيي النضري من بني النضير على أن يعطيهم ثمرة خيبر سنة، إذن مبدأ المادة وكما يقال فرقة مستأجرة هو الغالب عليهم، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب، وأرسل إلى حيي بن حصن، إلى جسمه ده، لا ابن حصن اسمه، إلى رئيس غطفان، وعرض عليه أن يصالحه على ثلث ثمر المدينة ويرجع وأصحابه. عيينة بن حصن فقال اعطني نصفه، وصارت المساومة ما بين الثلث وما بين الإيش النصف، إذن دخلت المسألة في طور الإيه؟ المساومة. إذن ليس هناك مبدأ قتالي تثبت عليه غطفان. وهنا لما صارت المراوضة ما بين الثلث وبين النصف وكتبت الصحيفة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمضها حتى استشار السعدين زعيمي الأوس والخزرج. فلما استشارهما في ذلك قال لا، انظروا يا إخوان هذا الأدب الكريم والتأدب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فيما يريد. قالوا يا رسول الله، شيء من الله نفعله سمعا وطاعة، شيء تحبه أنت نفعله من أجلك، أما ما عدا ذلك فلا. قال لا، إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وتألبت عليكم من كل جهة، فأردت أن أخفف عنكم لينصرفوا إلى ديارهم. انظروا هذا يا إخوان. فقالوا والله يا رسول الله، لقد كنا وإياهم في الجاهلية، والله ما يطعمون منها إلا قرى أو شرى. كنا احنا وإياهم في الجاهلية وكنا على شرك سوا، وكانوا يمرون بالمدينة ما في واحد منهم يطعم تمرة واحدة إلا بثمنها شراء وإلا ضيافة منا قرا له. أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام وجئتنا نعطيهم ثمارنا؟ لا والله لا نعطيهم إلا السيف. المسألة يا إخواني ليست بسيطة. من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم نظر بعين الرحمة والرفق بأصحابه، لأن 10,000 مقاتل جاءت وحاصروهم من كل جهة، وكما يقول البعض وأصبح أهل المدينة في حرجة، يعني زي الحلقة والخيمة المطبقة عليهم. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنكشف غطفان. ولما عرض هذا العرض على غطفان ولم يعرضه على قريش ولا على الأحزاب الأحباش الآخرين؟ لأن كما أشرنا قريش ما جاءت لمادة، قريش جاءت انتقاما لآلهتها دينيا، والمادة لا تغني عن الدين. والأحابيش إنما جاءوا طلبا في الغنائم، ما استؤجروا ولا زالوا يطمعون في أن تقع حرب ويقع شيء. لكن غطفان ما حركها إلا إيش؟ طلب المادة. وكانت المفاوضة معهم في ذلك الوقت أيسر، لأنهم من بعيد وهم في ديارهم. كان في مخيلاتهم حينما تجتمع غطفان وقريش ومن لف لفيفهم سيستأصلون المدينة بكل ما فيها ويغنمون حتى حجارتها. لكن لما جاءوا وواجهوا الخندق، هل بقوا على الأمل الأول في غنائم المدينة؟ لا. إذن تخلخلت أمانيهم في غنائم المدينة، فأصبحوا كأنه يقال لهم إذا عدمتم ثمرة خيبر لعدم تمكنكم بوجود الخندق، إحنا نعودكم بدل تمر خربز خيبر ثلث تمر المدينة. إذن المراوضة مع قطفان في محلها، وهذا الذي نشير إليه بأن على القائد أن يكون خبيرا وبصيرا بنفوس الأعداء ورغباتهم والدوافع للقتال. ثم نأتي إلى دافع الرفق بهم، فاوض واتفق وكتب الصحيفة ولكن لم يمضها، واستشار الفريقين الأوس والخزرج ماثلة في سيديهما. ما كان من جوابهما؟ كان هذا الجواب: إن كان من الله فالسمع والطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا إيش أن يكون لهم خيار. يعني سبحان الله، الإسلام يسلب الإنسان اختياره ويجعل إرادته تبعا لإرادة الله وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو هو شيء تحبه. يعني مستعدين أن يضحوا بثلث أموالهم تحقيقا لرغبة ومحبة رسول الله. هذا الأدب الجماعي نجد نظيرا له من أمة مملوكة جارية، وهي السيدة بريرة رضي الله تعالى عنها. كانت مملوكة وكاتبها أهلها، فذهبت تسعى، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: أعينيني على كتابتي مع أهلي. قالت: على ما كاتبوك؟ قالت: 40 أوقية. قالت: روحي لهم، إن أرادوا أن أدفعها لهم كلها الآن وأعتقك ويكون ولاؤك لي. لأن الأصل في المكاتب لو دفع هو عن نفسه ولاؤه للذي كاتبه الذي كان يملكه، وإن كان هو اشترى نفسه. وهنا عائشة ستدفع القيمة وتعتقها وتشتريها وتعتقها ويكون الولاء له. قالت: أشاورهم. فذهبت وشاورتهم، قالوا: لا. في أثناء المشاورة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة، قال: اشترطي لهم ما شاءوا، إنما الولاء لمن أعتق، وانت اللي اعتقتي. ثم كان من أمرها ما بال أقوام يشترطون إلى آخره. ترتب على هذا العتق أنها أصبحت حرة وزوجها مغيث مملوك، والإسلام يعطيها حق الاختيار، إما أن تبقى تحت زوجها المملوك بحريتها، وإما أن يفسخ العقد بينهما، لأن الكفاءة زالت، حرة تحت عبد. لا. فلما جاءت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أصبح لك الخيار. قالت: إن كان لي الخيار فسخت وملكت نفسي. فكان مغيث يتبعها في الطرقات يستشفع عندها: يا بريرة ارجعي، ابقي معي. كما كانوا يقولون، كان يتبعها في الطرقات حتى أشفق الناس عليه. ففي يوم من الأيام دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرف من حال مغيث مع بريرة، قال: يا بريرة، مغيث. مغيث يقول: يا مغيث. ففهمت بريرة بأن الرسول يعني مع الجمهور، كأنه يقول لها: ايش ارجعي اليه. فقالت: جارية مملوكة تقف بين يدي رسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهي عتيقة زوجه عائشة، يعني ما هي أجنبية عنه. يا رسول الله، أآمر أنت أم شافع؟ أنت آمر، الأمر على العين والرأس، أنت شافع، أنا لي رأي. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذا الاستفسار؟ لم يستعمل سلطته ولم يستعمل مكانته عليها وعلى عائشة وعلى الأمة كلها، ولكن عند حد الحق قال: أنا شافع، يعني لست بآمر. ماذا كان جوابها؟ لا حاجة لي فيه. ما قالت: أرد شفاعتك، ما قالت: لا أقبل منك شفاعة، لأن هذه مجابهة شديدة. لكن قالت رجعت لأصل الموضوع لا حاجة لي فيه. فهنا الجارية تستفسر من رسول الله: إن كنت آمرا فالأمر مطاع، وإن كنت شافعا فالشفاعة لا تقتضي الإلزام فلا حاجة لي فيه. وهنا السعدان يقولان: أشيء من الله سبحانه فعل السمع والطاعة، أو شيء تحبه أنت ونفعله من أجل تحقيق رغبتك؟ قال لهم: لا، إني رأيت العرب على ما ذكرنا. فقالوا: لا والله. ثم رجعوا إلى المبدأ وقالوا: كنا وإياهم في جاهلية، والله ما كانوا يطعمون منها تمرة إلا قرا أو شرا، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام وجئتنا نعطيهم صليحهم على من؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. قال: أنتم وذاك. ما أدري الحديث يجيب بعضه بعض، في حصل شيء؟ اسمع شوي. نقول: هذا المبدأ وهو الاعتزاز بملكية المال وعدم قبول التعدي فيه شيء متأصل في المدينة من قبل الإسلام. وتذكرون قضية تبع لما جاء من اليمن ومر بالمدينة وخلف ولده ملكا عليه، فلما رجع وجد ولده قد قتل، قتله أهل المدينة. ليش؟ يذكر ابن هشام بأن ولد تبع الملك صعد نخلة يجني ثمارها، فجاء صاحب النخلة وبمنجل وضربه في رأسه وقال: إنما الثمر لمن أبر. أنت أبرت النخلة حتى تطلع تجني ثمارها؟ حنا تعبنا فيها ومأبرينها والثمر لنا، ولا عشانك ولد الملك؟ فحاصر أهلها إلى آخر القصة. فهنا لو طلب منهم قراء يعطوه، لكن يطلع كده اعتباطا بدون استئذان؟ وكذلك السعدان. إذن هذا من التدبير الفكري النظري الذي أيضا اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد غطفان، وإذا رجعت غطفان الباقي سهل. انتهينا إلى ما وقع من نعيم وما وقع أيضا من غطفان بعرض التمر، وجئنا إلى الليلة العصيبة في غزوة الخندق. أراد صلى الله عليه وسلم أن يعرف خبر القوم، أو كما يذكر حذيفة بن اليمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة يقول حذيفة: اشتد البرد واشتد الخوف واشتد الجوع. وكان صلى الله عليه وسلم في أول الليل قام يصلي، ثم بعد أن صلى هويا من الليل قام ودار وتتبع الناس واحدا واحدا، ثم أتى ووقف وقال: من رجل يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة؟ شوف العرض، ثلاث مرات فلم يقم ولا واحد منهم من شدة البرد ومن شدة الخوف ومن شدة الجوع. أعتقد هذا شيء، رفيقه في الجنة كان يقطع بالإبر، ولكن جبلة والنفس البشرية لها طاقة لأمر نريده الله، كما قال سبحانه: وزلزلوا زلزالا شديدا ليس بهين. ثم قالها بعض الروايات يقولها ابن كثير: ويكون رفيق إبراهيم في الجنة. والله رفقتك أعز علينا من كل شيء، ولكن من باب العرض فلم يقم ولا واحد. في رواية تقول إن أبا بكر قال: مر حذيفة. فقلت: يرحمك الله يا أبا بكر، وفي رواية أنه مر بالقوم يعني اللي حواليه ونظر إليهم فلان فلان فلان حتى قال من؟ قلت حذيفة. قال قم. يقول حذيفة والله لقد تقاصرت إلى الأرض مخافة أن أقوم وما علي إلا شملة لزوجتي ما تصل إلى ركبي، شدة البرد وشدة الخوف وشدة الجوع. فلما ناداني باسمي كان لا بد من أن أقوم. وهنا يقول الأصوليون الأمر العام فرض كفائي والأمر الخاص فرض عيني. لو جاء قوله جهزوا الميت، لو قام واحد ولا اثنين وجهزوا تم الأمر ولا لا؟ وسقط الواجب عن الجميع. لكن لو جاء يا فلان جهز هذا الميت، يتعين على فلان هذا. وبعضهم يقول الأمر المباح العادي، لو توجه من الرسول صلى الله عليه وسلم لشخص بعينه صار فرض عين عليه. يعني لو قال يا فلان اسقني ماء، سقي الماء أمر عادي. تعين على فلان هذا بالذات أن يقوم ويأتي بالماء ويسقي، ولا يحق له أن يقول خذ يا فلان اسقي رسول الله، ما يجوز له هذا. وهنا حذيفة يعطينا هذا الحكم، تعين علي أن أقوم حين سماني باسمي. فلما قمت قال إن بالقوم خبر، شيء جديد، اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدثا حدثا حتى تأتيني. يقول تقاصرت وتكاسلت. قال ماذا تخشى؟ قلت والله يا رسول الله إني لا أخشى القتل، ولكني أخشى أن أقع أسيرا. قال إنك لن تؤسر، ووالله لقد كنت في شدة البرد وشدة الخوف وشدة الجوع، فأخذني وضمني إليه وقال اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، اذهب. يقول والله لقد انطلقت ولك أنني أمشي في حمام. هكذا رواية ابن كثير، ولك أنني أمشي في حمام، يعني والله ما خلق الله في جوفي من خوف أو برد أو جوع إلا وذهب عني. طب هو أكل شيء حتى يشبع؟ طب الخوف نقول طيب، والبرد مسح عليه رسول الله؟ نقول إن في الخندق يا إخوان في كل حدث آية ومعجزة وتوجيه ومن جند الله. يقول فمشيت إلى أن دنوت من القوم، فإذا بي أجد نارا ورجل يصطلي عليها، يضع يده على النار ثم يضعها على خاصرته، فأخذت سهما من كنانتي ريشه أبيض وألقمته القوس، ثم تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثا حدثا، وكان الرجل أبو سفيان، ووالله لو رميته لأصبته، فرددت سهمي في كنانتي ثم جلست. ولكأن أبا سفيان قد شعر بأنه دخل في القوم ما ليس منهم، شوفوا اليقظة. فقال أبو سفيان بأعلى صوته ليعرف كل منكم جليسه، فهمتم يا جماعة؟ كل واحد يعرف جليسه من هو، منا ولا علينا. يقول حذيفة: فبادرت من عن يميني وقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. ثم بادرت من أنت؟ أنا فلان. وبعض الروايات تقول عن يمينه معاوية بن أبي سفيان، وعن يساره عمرو بن العاص، يعني دهات العرب. وانطلت عليهم وسلم. ثم يذكر بقية الخبر. هناك رواية أخرى من ضمن التدبير الفكري الذي يفل في ترابط الأحزاب الذين تحزبوا مع قريش. حينما أرسله رسول الله قال: اذهب وادخل في القوم وأت قريش وقل: غدا سينادى، أين قريش؟ أين حماة البيت؟ أين المطعمون في كذا؟ هلم إلى القتال ليقدموكم تصلون تصطلون نار الحرب ويسلمونهم. واذهب إلى بني كنانة وقل لهم كذلك، واذهب إلى غطفان وقل لهم كذلك. يعني أوقع في نفوسهم بأن كل جماعة تريد أن تحتمي بالثانية، وتريد أن تجعل الضربة الأولى في غيرها. وحقق الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أصبحوا وهو صبيحة السبت، وأرسل أبو سفيان إلى بني قريظة وأجابوا بأن حتى يكون رهائن، حينما أصبحوا قام من ينادي: يا معشر قريش، يا حماة البيت، يا كذا، يا فوارس، هلموا. قال: ها، قد علمنا بذلك البارحة. يا بني كنانة، هلم يا فوارس كذا يا كذا، وانتخيهم. قال: ها، سمعنا هذا أمس، ولا حد يتحرك. فأصبح هناك بين الفرق المختلفة تواكل وعدم طمأنينة وتخوف كل فريق من الآخر، على أن كل فريق نريد أن تكون الضربة الأولى فيه فداء ليش؟ لأنفسهم. فحصلت أيضا خلخلة بين القبائل التي تحزبت مع قريش وغطفة. نرجع إلى خبر حذيفة على الرواية الأولى. يقول حذيفة: رددت سهمي في كنانتي، وإني والله لفي القوم، وإني لأسمع الحجارة ترميها الرياح في قدورهم في بيوتهم، فلم يقم لهم بيت، ولم يقم لهم طنب، ولم ينصب لهم قدر، حتى قال أبو سفيان: يا قوم، ليس لنا مقام، إني راحل. وقفز على بعيره وهو معقول من شدة الخوف والعجلة، وما فك عقال بعير أبي سفيان إلا بعدما نهض به. يقول حذيفة: فأخذوا في الرحيل، ونادى بنو عامر في الرحيل، ونادى كل بالرحيل. يقول حذيفة: والله إن شدة الريح لكأن فيها الصواعق، وشدة البرد كذا. وهناك في تاريخ ابن عساكر في مثل هذه الموقف يقول غير حذيفة: والله إن لي ترس وفيه حلق زرد في الطرف، والله إن بعض زرده ليتساقط من شدة الريح. يعني ريح أكثر من كده. فرجع، يقول حذيفة: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليخبره بأن القوم إيش؟ رحلوا. يقول: وأنا في منتصف الطريق فإذا بعشرين فارسا يقولون: أخبر صاحبك وأبشره بالنصر. فلما وصل إلى رسول الله يقول: وجدته قائما يصلي، فوالله ما أن عدت إلى مكاني إلا وجاءني البرد وصرت أقرقر من شدة البرد. سبحان وين راح الحمام؟ مهمة وانتهت، يعني جواز سفر مؤقت لمهمة وانتهت. يقول فأشار إلي رسول الله بأن أدخل بين رجليه وثنى علي طرف لحاف أو عباء لبعض نسائه، فدفعت فنمت حتى الصباح، فقال قم يا نومان لنرى مجيء الآية الكريمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا راح مشوار وجينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسله قام يصلي، ولما أرسله قام إلى أن رجع وهو قائم يصلي، فما ترك السهر ولا القيامة، وليس مجرد صلاة فحسب، بل وإشرافا على المعسكر. إذن لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر القوم وبخبرهم بات في مكانه حتى إذا أصبح أذن للناس بالعودة إلى بيوتهم ورجع إلى المدينة. في بعض الروايات بأنه ما أحب أن يبادر الناس بالعودة مخافة أن تسمع بنو قريظة بأنهم فرحوا حالا برجوع العدو، حتى لا يظن بأنهم كانوا على وشك الانهيار. لا، ثابتين ومطمئنين وعليهم مهل وليست عندهم عجلة. قال فأرسل في أثر القوم أن ارجعوا، فوالله ما رجع ولا واحد، فضحك صلى الله عليه وسلم. إلى هنا يا أخوان موقف المشركين في معسكراتهم والمسلمين في معسكرهم، والجمع الذي جمع من جانب المسلمين 300 رجل، وما كان من المشركين في المناوشة حول الخندق. تأتي بعض الروايات بأن المشركين حينما رجعوا خلفوا خالد بن الوليد في 200 رجل يكون في ساقة القوم، أي في آخرهم، لأن كما يقولون عملية الانسحاب ليست بالهينة. القائد الذي يقع في حرج ويستطيع أن ينسحب بقواته دون أن يخسر شيء يعتبر ظفر، لأنه استطاع أن يستخلص قواته من العدو بانسحابه، وقد يكر يكر مرة أخرى. وهنا أبقى أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخندق من يحرسه، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا بأن المشركين في ذلك الوقت ما كان لهم في هذا الموقف من ثبات، وبين الله سبحانه وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا ريحا وجنودا لم تروه، وبين سبحانه وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال. هذه الريح نصر من الله، ورجع المشركون ولم ينالوا خيرا. بعد أن رجعوا واطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصباح نزلوا إلى البيوت، جاء وقت الظهيرة كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، دخل رسول الله مغتسله يغتسل، فإذا بمن ينادي رأيته من خلال الباب دحية الكلب، يقول يا محمد أوضعت سلاحك؟ فإن الملائكة لم تضع سلاحها، وإني تابعت القوم إلى حمراء الأسد حمراء الأسد حوالي كذا ميل من المدينة. فكأن الملائكة تابعت المشركين في رجوعهم إرهابا لهم حتى لا يعودوا ولا يرجعوا مرة أخرى. إن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإني متقدم بكم إلى بني قريظة. وبعض الروايات إن الله يأمرك أن تسير أو تنهد، أي تنهض إلى بني قريظة. فخرج صلى الله عليه وسلم ونادى: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وتلاحق الناس وفي الطريق إلى بني قريظة. وهناك من الأحداث أو من أحداث الطريق بالنسبة لهذا الأمر، هناك من أدركته صلاة العصر في الطريق فصلى، وهناك من قال: لا، لن أصلي إلا في بني قريظة على أمر رسول الله. وكان كل من الفريقين يعمل فكره في الغرض الأساسي من الأمر. فقوم قالوا: ما أراد منا تأخير الصلاة، ولكن أراد تعجيلها وتعجيل المسير إلى بني قريظة. والآخرون قالوا: لا، نحن في عزمة رسول الله، فرضت علينا على لسانه وحددت في بني قريظة اليوم على لسانه، فلا نصلين إلا هناك. توافدوا وتلاقوا جميعا بعد العشاء، وصلى الذين لم يصلوا العصر بعد العشاء ثم المغرب ثم العشاء. يقول البخاري وغيره: لم يعنف صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين على ما عمل، وصوب كلا الفريقين فيما ذهب إليه اجتهاده. وهذه قضية أصولية، حينما يتلقى الأمر ويقع فيه النزاع الفكري أو الاختلاف في التأويل أو التفسير، وكل له وجهة، فيكون كل من حيث الناحية الشرعية أنه صواب. مما وقع في أمر الخندق بالنسبة للصلاة أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي حصل فيه المناوشات لم يستطع صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب، إلى أن جاء الليل وحجزهم ونزل عليهم الريح إلى آخره. سأل بعد المغرب وقال: هل تدرون أني صليت العصر؟ قالوا: ما صليت. وعمر يقول، ورواية أن عمر جاء إلى رسوله قال: ما صليت العصر يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. ثم دعا عليهم: اللهم املأ عليهم قبورهم نارا وبيوتهم نارا إلى آخره، شغلونا عن الصلاة، شغلهم الله. رواية أخرى: شغلونا عن الصلاة، صلاة العصر، الصلاة الوسطى. وهنا يستدل بعض العلماء على أن قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي صلاة العصر، لما جاء في بعض الروايات هنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى صلاة العصر الصلاة الوسطى. والقضية مبحوثة في كتب الفقه. وأقوى من هذا الاستدلال أيضا أو بجانبه ما ذكر مالك في الموطأ، بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها طلبت من زيد بن ثابت أن يكتب لها مصحفا، وقالت: إذا وصلت إلى قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فآذني، اخبرني. فلما وصل إليها أخبرها، قالت: صلاة العصر. ويتفق العلماء بأن قولها صلاة العصر هنا ليست قرآنا، ولكنها تفسير لمجمل في القرآن. حافظوا على الصلوات، معروفة صلوات خمس، الصلاة الوسطى مجملة في الخمس صلوات، فيكون هذا من باب ما كان يكتب على هوامش الصفحات من رأي الصحابي تفسيرا لمجمل في كتاب الله وليس قرآنا، لأنه لم يثبت تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب من كتبة الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد الخلاف في الصلاة الوسطى ما هي. هناك من يقول هي صلاة الصبح لما جاء فيها من الوعيد بتحريق البيوت، وهناك من يقول هي صلاة الظهر لأنها أول صلاة نزل لها جبريل بعد فرضية الصلاة ليلة الإسراء والمعراج إلى غير ذلك. يهمنا وقع في هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، من الأحداث ما هو آيات ومعجزات، وما هو تشريع في الفقه إلى غير ذلك. إذن نحن الآن كما يقال في الطريق إلى بني قريظة، ببعض الجماعات فيقول أدركوني أو ألحقوا بي على بني قريظة، وكان كلما مر على جماعة يقول هل مر بكم أحد؟ هل مر بكم فارس؟ يقول نعم، مر دحية الكلبي على بغلة شهباء وعلى قطيفة من ديباج، قال هذا جبريل. وفي بعض الروايات أنه كان يرى على جبريل أثر الغبار من أثر القتال. إذن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ليحاصرهم. عند الوصول لقيه علي رضي الله تعالى عنه وقال كفيت بني قريظة يا رسول الله، لا تصل إليهم. لأن علي رضي الله تعالى عنه كان سبق إليهم، فلما وصل إليهم سمع منهم عبارات تناولوا فيها رسول الله وأمهات المؤمنين. كره علي أن يسمع رسول الله شيئا من ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم لما أرجع يا علي، أسمعت شيئا عني تكرهه؟ قال إيبي والله يا رسول الله. قال لئن رأوني لا يستطيعون أن يتكلموا بمثل ذلك. ألقى الله عليه الهيبة، نصرت بالرعب. فلما وصل إلى حصنهم أمر أصحابه أن يترسوه بالدرق، الدرق التي يدرع بها الرمح أو السيف، تجمع أمامه تكون وقاية له منهم، من سهم، من حجر، من كذا، حتى دنا منهم وقال يا معشر يهود، يا أخوة الخنازير، لقد أخزاكم الله وأذلكم وإلى آخره. قالوا يا أبا القاسم ما كنت فحاشا ولا سبابا. ثم دام الحصار إلى أن يأتي أنهم طلبوا أبا لبابة أو ينزلون على حكم رسول الله أو تحكيم سعد. إلى غدا إن شاء الله نتابع ما وقع في قضية بني قريظة ونختتم الموضوع، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.